جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل على طالب العلم المبتدئ أن ينهى عن المنكر وينصح للمسلمين، أم يجب عليه أن يكون متمكنا في الدعوة إلى الله تعالى قبل ذلك؟ بل المنكر، من علم شيئا من المنكرات ويعلم بيقين أن هذا منكر عليه أن ينهى عنه ولا ينتظر حتى يتفقه. هناك فرق بين الدعوة ونشر العلم والتأليف، والدعوة بين أن ينكر المنكر الذي يعلمه، يعلم أن الدخان محرم بفتاوى العلماء، فإذا رأى من يشرب الدخان يقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، والعلماء أفتوا بكذا وكذا. يرى إنسان يمر بين يدي المصلي ويعلم أن في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينهى عن المنكر. كل من علم منكرا فعليه أن يأمر به، ومن علم طاعة فعليه أن يأمر بها، ولكن يلتزم بالوقوف عند حدود العلم ولا يتجاوز. نعم. يقول السائل: ما توجيه شيخنا لمن يقول إن توحيد الربوبية هو المهم، ويستدل بسؤال الملكين في القبر: من ربك؟ هذا جهل. توحيد الربوبية لا شك أنه مهم، وهو نوع من أنواع التوحيد، وأقبح الشرك الشرك في الربوبية، ولكن الخصومة التي كانت بين الأنبياء والرسل وبين المشركين مشركي العرب ونبينا صلى الله عليه وسلم ليس في توحيد الربوبية، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وإنما أنكروا توحيد الإلهية. فتوحيد العبادة هو الذي حصل فيه الانحراف، ولهذا سؤال الملكين من ربك لا يدل هذا على أنه يسأل عن الربوبية فقط، بل إنه يسأل عن الربوبية ومقتضاها، ولازم الربوبية أن يكون مستقيما على العبادة، لأن من علم أن الله ربه لا بد أن يعبد الله. وتوحيد العبادة، توحيد الربوبية لا يكفي في حصول الإسلام، لو أقر به لا يكفي، فكيف يكون هو المهم وهو لا يتحقق به الإسلام؟ أبو جهل كان يقر بالربوبية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هذا كلام رب العالمين أصدق الكلام. فما نفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية حتى يقروا بأنواع التوحيد كلها: توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. قل السائل: تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان بأنه قول باللسان تصديق بالجنان إلى آخره، هل يشمل أصل الإيمان أم أنه يتضمن كمال الإيمان؟ وهل المقصود كمال الإيمان الواجب أم المستحب؟ دائما التعريفات في الشرع كما يقال تعريفات جامعة مانعة، هذا تعريف للإيمان كله. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، جميع الشعب الإيمانية المذكورة في حديث أبي هريرة كلها ترجع إلى هذه الأجزاء، هذه أجزاء البدن: قلب ولسان وجوارح، وهذه الشعب قائمة بها. وأما أصل الإيمان فله تعريف آخر، فقد تكون الشعبة إيمانية وإذا ذهبت يذهب بعض الإيمان ولا يذهب الأصل، مثل ترك شيء من الواجبات بعد الأركان الخمسة، مثل ترك بر الوالدين أو ترك طاعة ولي الأمر، فإذا تركه فهذه معصية تذهب ببعض الإيمان ولا تذهب بأصله، وإنما الأصل هو النطق بالشهادتين واعتقاد وجوب الواجبات تحريم المحرمات. وعند بعض أهل العلم الصلاة لا بد أن يصلي، فإذا لم يصلي فقد هذا الأصل. نعم. ويقول: مما قرر أهل العلم المحققون أن الإيمان ليس أهله فيه سواء، فهل يقال بأنه يزيد وينقص؟ نعم، بلا شك الناس يتفاوتون في الإيمان في الأصل وفي الفرع، ولهذا استدرك العلماء على الإمام الطحاوي رحمه الله في قوله: والناس في أصله سواء. ليس الناس في أصل الإيمان سواء. هل كل الناس يتساوون في اليقين ويتساوون في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يتفاوتون تفاوتا عظيما. نعم. قل السائل: إذا صلى المسلم على عدة جنازات وعند الدفن حاول حضور الدفن لأكثر من جنازة حتى يدرك أجر كل واحدة في الدفن، فهل يصح هذا الفعل أم يكتفي بواحدة فقط حتى يتم دفنها ويفرغ منها؟ إذا شارك في دفن الجميع هذا أفضل، ولكن أحيانا قد تكون الحقوق متعينة عن أن يلزم بعض الجنازات لقرابة أو لصلة أو لصداقة، ويبذل ما يستطيع من الوقت في تشييعها ودفنها، ولكن إذا فرغ من شأنه يذهب إلى القبور الأخرى ويشارك في الدفن بأخذ شيء من التراب يضعه على القبر ويعزي أهل الميت ويدعو للأموات جميعا، هذا أفضل. جزاكم الله خيرا.